ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يرتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث، لا في المسندات كمسند أحمد وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدالاني وأبو يعلى الموصلي وأمثاله، ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة المسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأمثالها. ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل البيت والاشتفاء منهم، فعرضهم من تسنن وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت وأنهم أحق بذلك من غيرهم، هذا عاق، لكن دخلت عليهم الشبهة والغلط في ظنهم أن هذه الأفعال حسنة مستحبة، والله أعلم بمن ابتدأ وضع ذلك وابتداعه هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم، فالهدى بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة، ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عن ما نهى عنه وهو المنكر، وأن نتحرى الإخلاص لله في أعمالنا، فإن هذا هو دين الإسلام. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وليس الكذب في هذا المشهد وحده، بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب، مثل القبر الذي يقال له قبر نوح قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان، ومثل القبر الذي في قبلي مسجد جامع دمشق الذي يقال له قبر هود فإنما هو قبر معاوية بن أبي سفيان، ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له قبر أبي بن كعب فإن أبي لم يقدم دمشق باتفاق العلماء. وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما توفين بالمدينة النبوية، وكذلك ما يذكر في مصر من قبل علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك هو كذب باتفاق أهل العلم، فإن علي بن الحسين وجعفر الصادق إنما توفيا بالمدينة. فقال عبد العزيز الكناني: الحديث المعروف ليس في قبور الأنبياء ما ثبت إلا قبر نبينا، قال غيره: وقبر الخليل أيضا. وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه. فأما العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه مضبوط ومحروس، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع والشرك، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه المشاهد والصلاة عندها والدعاء والنذر لها وتقبيلها واستلامها وغير ذلك من أعمال البر والدين. حتى رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن النعمان

والشرك الذي لا يغفره الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين. وما يقال إن في ذلك حقا لآدمي يجاب عنه من وجهين: أحدهما أن الله قد أمر بتوبة السارق والملقب ونحوهما من الذنوب التي تعلق بها حقوق العباد، كقوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. الوجه الثاني أن هؤلاء متأولون، فإذا تاب الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة وأحبهم ودعا لهم فقد بدله الله السيئة بالحسنة كغيره من المذنبين. وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من إذا قرئ عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون راويها عبد الله بن مسعود، أو قيل له هذا مذهب عبد الله بن مسعود شرع في تلقيصه وأخذ يقدح فيه ويجعله ضعيف الرواية، ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصا حتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته وإنه كان يحذف من القرآن المعوذتين، فأجاب رحمه الله ابن مسعود رضي الله عنه من أجلاء الصحابة وأكابرهم، حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب كليف ملئ علما. وقال أبو موسى: ما كنا نعد عبد الله بن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما نرى دخوله وخروجه. وقال له صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع بسواد حتى أنهاك. وفي السنن: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وتمسكوا بهدي ابن أم عبد. وفي الصحيح: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة، فهو أعلم الصحابة الذين بعثهم إلى العراق. وقال في أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلوه لإبل لأتيته. وهو أحد الثلاثة الذين سماه معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر السكسكي، فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على رحم بيني وبينك ولا على دنيا أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. أطلب العلم عند أربعة، فإن عياك هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجز. فسمى له ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. وسئل علي عن علماء الناس فقال: واحد بالعراق ابن مسعود، وابن مسعود في العلم من طبقة عمر وعلي وعبي وأبي ومعاذ، وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة، فمن قدح فيه أو قال هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي بكر وعمر وعثمان، وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة أو زندقته ونفاقه. سئل رحمه الله تعالى عن رجل يناظر مع آخر في مسألة المصرات وردها إذا أراد المشتري، فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه، فعارضه الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب كثرة الرواية ونهاه عن الحديث، وقال: إن عدت تحدث فعلت وفعلت، وكذا أنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياء، فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟ وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟ فأجاب: الحمد لله، هذا الراد مخطئ من وجوه، أحدها قوله إنه لم يكن من فقهاء الصحابة، فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة على البحرين، وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وفد عبد القيس، وكان أبو هريرة أميرهم، هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه مثل مسألة المطلقة دون الثلاث: إذا تزوجت زوجا أصابها هل تعود إلى الأول على الثلاث؟ كما هو قول ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث أو تعود على ما بقي، كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة، كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم، فلما ترفع الإصابة منها شيئا. فأفتى أبو هريرة بهذا القول، ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا. وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره من أشهر الأمور، وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلي أفقه من عمران بن حسين وأبي موسى الأشعري لم يخرج بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان معاذ بن سعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرج بذلك من الفقه. الثاني أن يقال لهذا المعترض جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس والظاهر، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة ونظائر ذلك تطول. ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لأنه طاهر عنده، بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة القهقهة بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة، وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة. الثالث أن يقال المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره أن لا يكون فقيها، كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله الذي ليس بفقيه، ويأخذ عمن هو دونه في الفقه، وإنما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد روى بالمعنى، فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري. وأبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال فلم أنس شيئا سمعته بعد. ولهذا روى حديث المصراه وغيره بلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة كعمر وابن عباس وابن عائشة ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. الخامس أن أحدا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة بحيث قال إنه أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة فيحدث ويقول يا صاحبة الحجرة هل تنكرين مما أقول شيئا؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثا لو عده العاد لحفظه، فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. وكذلك ابن عمر قيل له هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئا؟ فقال لا، ولكن أخبر وجبنا. فقال أبو هريرة ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم أكثر أبو هريرة، حتى قال أبو هريرة الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد. أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصق بالأسواق، وأما إخواني من الأنصار فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم قال أيكم يبسط ثوبه، فبسطت ثوبي فدعا لي فلم أنس بعد شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا يصلي وثلثا يكرر على الحديث وثلثا ينام. فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وقطع العلائق ودعاؤه له. وكان عمر بن الخطاب يستدعي الحديث من أبي هريرة ويسأله عنه، ولم ينهاه عن رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توعده على ذلك، ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث. ولهذا طالب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة. السادس أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في الفقه، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل ابن مالك وغيره في دية الجنين وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاة، وكما رجع عمر بن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها إلى الضحاك بن سفيان الجلابي، وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط الطواف الوداع عن الحائض، وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل، فقام رجال من أشجع فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. وأبو بكر الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ونظائر هذا كثيرة. السابع أن يقال المخالف لحديث أبي هريرة في المصرات يقول إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول، فيقال له بل القول فيه كالقول في نظائره التي طبعت فيها النصوص، فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره. والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، وذلك أن من خالفه يقول إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف، بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته، وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة، وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان. فيقال له الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة، والمدلس الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه، وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب. ويقال له المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه ولكن ضمن ما في الضرع، فإنه لما اشترى المصرات وفيها لبن تلف عنده كان عليه ضمانه، وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبقى يعرف مقدار اللبن القديم، فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته، فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس، فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق كان هو الواجب، وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق، فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم، ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام، وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب. وفي المسألة حكاية ثانية ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف الهمداني عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيب الطبري قال كنا جلوسا بالجامع ببغداد فجاء خراساني سألنا عن المصرات فأجبناه فيها، واحتججنا بحديث أبي هريرة فطعن في أبي هريرة فوقعت حية من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته. ونظير هذا ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا بن يحيى السري قال كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسترعنا في المشي ومعنا شاب ماجن فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، قال فما زال حتى جفته رجلاه. ولهذا نظائر نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أقام من دليله، والله سبحانه أعلم. وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون ويحجون ويخرجون الزكاة ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله غير أنهم يكفرون سابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجو لأحد توبة إذا تاب، وإن المصر على ذلك مخلد في النار، ومن قال بتوبتهم يسموهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون عقيدته، وما يتفوه أحدهم من شيء أو يسأل عن شيء إلا يقول إن شاء الله، فهل هم مصيبون في أفعالهم أم مخطئون في أقوالهم؟ فأجاب الحمد لله هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلمين يثيبهم الله على إيمانهم بالله ورسوله وطاعتهم لله ورسوله، ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من هذه المسائل كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما يعتقدونه ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين. وقولهم إن توبة ساب الصحابة لا تقبل وأنه مخلد في النار خطأ، بل الذي عليه السلف والأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله. والحديث الذي يروى سب صحابة ذنب لا يغفر حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن الله يأخذ حق الصحابة منه. وأما من تاب فقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في حق التائب أخبر أنه يغفر جميع الذنوب. وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله، كمن سب الرسول معتقدا أنه ساحر أو كاذب فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه، كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم كمن قذف غيظه واغتابه. ومضارب العباد تصح التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا قال القائل هذا حجر وقال لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ، لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجزا عن تغيره، فإنه يقال له بل هو الآن حجر قطعا والله قادر على تغييره. وإن كان مراده بقوله إن شاء الله أن الله قادر على تغييره فهذا المعنى صحيح، وإن كان شاكا في كونه حجرا فهذا متجاهل يعذر على ذلك. وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، الله أعلم. هذا آخر ما وجد من كتاب مفصل الاعتقاد، وإليه كتاب الأسماء والصفات. بهذا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر مع بداية المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.